فضيلة الشيخ، متى تكلف المرأة بالأحكام الشرعية من عمرها؟ السلام المرأة مثل الرجل، تغلق المرأة مثل الرجل، تغلق بأمور ثلاث وتزيد رابعا هي متى بلغت 15 سنة وأكملتها صارت امرأة مكللة، الصلاة وغيرها من الصيام والحج ونحو ذلك. وكذلك إذا أنبتت الشعر الخشن الذي تسمى الشعر العانة على الغرب صار مكلفة أيضا كالرجل. وهكذا بالإنزال إذا أنزلت المني بشهوة عن نظر وعن تفكير أو عن احتلام فيتكون بهذا مكلفة كالرجل. هذه الثلاثة مشتركة من الرجال والنساء. أولا ولو 15 سنة على الراجل، إذا أكبر 15 سنة صارت امرأة مكلفة بأحكام الدين كالرجل سواء. الثاني انبات الشعر الخشن حول الفرد، هذا أيضا من أسباب التكليف لرجل المرأة جميعا. الثالث إنزال المني بشهوة سواء عن احتلال أو عن تفكير أو نظر ونحو ذلك، فمتى أنزلت أو أنزل المني صار مكلفين. والأمر الرابع تصطبها وهو الحي، فمتى حالت صارت مكلفة بذلك. هذه الأمور التي بها التكليف للمرأة والرجل جميعا، وهي ثلاثة مشتركة والرابع للمرأة خاصة وهو الحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.